ويتلي كلام الشيخ الإسلام عنها، ثم يريد أن يحمله على ماذا؟ المسألة المجمع عليه التي قد ذكر شيخ الإسلام وكتب كتبا خاصة في الحكم بشرك من دعا غير الله واستغاث به وقر التوحيد يوم التحريف. هذا من التحريف من التلاعب بكلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو حمل بعض الكلام على بموضع غير موضعه. نعم. قال التحريف الثاني أن الشيخ رحمه الله قال أصل التكفير للمسلمين، وعبارة الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، كما تنقل من كلامه في الحكم عليه بأنهم لا يدخلون في المسلمين في ذكر هذا الكلام، فذكر كلاما فيما أخطأ من المسلمين في بعض القبور. فيما أخطأ. قال فذكر كلاما في من أخطأ من المسلمين في بعض الفروع، إلى أن قال فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله التحريف الثاني لسان العراقي أن أصل تكفير المسلمين وعبارات الشيخ خالد عباد القبور مسمى المسلمين، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن تكفير المسلمين، أي من ثبت إسلامه، من ثبت إسلامه ثم تنازعنا في حكم كفرهم كتارك الزكاة، وكمن يقول مثلا بعض الأشياء التي قد تخفى، مسألة الولاء، مسألة الحكم، ما زال الله، ما شابه هذا التي وقع فيها شيء من التنازع. وليس كلامه في من لا يسمى مسلما أصلا، لأن شيخ الإسلام بين بأن عباد القبور لا يدخلون تحت مسمى المسلمين لأنهم مشركون، لم يدخلوا تحت مسمى المسلمين. فإذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عبارة المسلمين والتنازع في تكفير المسلمين والثورة على المسلمين، خرج بذلك من عباد القبور، وهو أتى إلى من أخرجه في الإسلام عن مسمى المسلمين وحكى بأنهم مشركون، وأراد أن يدخلهم في مصطلحات الشيخ الإسلام في المسلمين. تحريف وتلاعب، إن عباد القبور ليسوا مسلمين ولو كانوا جهالا ولو لم تبلغهم الحجة، لأن المسلم من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك. هذا الرجل لم يستسلم لله بالتوحيد، كيف يقول أنه مسلم؟ كيف يقول أنت عربي وهو ليس بعربي، أنت أبيض وهو أسود؟ الإسلام والشرك لا يجتمعان، متى وجد الشرك انتفى التوحيد، متى وجد التوحيد انتفى الشرك. وإذا كان المشرك ضد الموحد، الموحد ضد المشرك، عندما يعني يكون إنسان هو موحد وهو مشرك ما يجتمع. تقول هذا أبيض وأسود، كيف أبيض وأسود؟ إما أن يكون أبيض وأسود، إن قلت أبيض انتفى السواد، وإن قلت أسود انتفى البيض، فهذا ضدان لا يجتمعان. فالشيخ الإسلام رحمه الله بين بأن عباد القبور ليسوا من المسلمين أصلا، وذلك كل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التورع عن تكفير المسلمين أو ما شابه ذلك أو الاختلاف فيه أو الاجتهاد، مراد المسلمين هنا غير هؤلاء. عباد القبور لا يدخلون في مسمى المسلمين، يبقى أخرجهم. ولكن قد ذكرنا هذا وبينا بأن علماء المسلمين لما تكلموا عن فرق الإسلام عقد فصلين، فرق أهل الشرك وفرق المسلمين. لما ذكر فرق المسلمين ذكر المعتزلة والجهمية، حتى الجهمية تنازعوا، لكن تكلموا وأدخلوا في الجهمية والسلمية والكرامية وكل هؤلاء، وذكروا من ضلال هؤلاء ما في المواقع في الأسماء والصفات، ما وقع في الإيمان، ما وقع في الجبر، ما وقع في التكفير بالذنوب وما شابه ذلك. ما ذكروا أن فرقة من فرق المسلمين أدخلوا تحت مسمى المسلمين ضلالهم أنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. الآن انخلوا كل كتب الفرق، امسك كتاب كما قيل اختلاف المصلين لابن الحسن الأشعري، كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، المنهل والنحل للشهرستاني، الفصل لابن حزم، الفرق لأحد علماء اليمن، اقرأ كل ما ذكر عن الفرق وافتح الفصل المتعلق بفرق المسلمين ودلني على فرقة ضلالها أنهم يعبدون الموتى ويستغيثون به. حتى الرافضة اقرأ الآن، اقرأ في كتب فصل النحل، الرافضة ذكر الرافضة وذكرها كما ذكر ابو الحسن، ما ذكر أصلا أنهم يعبدون الموتى، ما ذكر ابو الحسن الأشعري وغيره وعبد القاهر، كلهم ذكروا قولهم في الولاية، قولهم في الإمامة، قولهم في حتى تعريف القرآن ما ذكروا، ما ذكر كفره الظاهر، لأنه لم يعرف الشرك بهذا الانتشار إلا متأخرا. ما ذكر أن الرافضة من أصولهم أنهم يعبدون الموتى على البيت، لو كان هذا موجودا لما أوجدوه ولما عقدوا لهم فصلا في كتب فرق المسلمين، وإنما تكلم عن قولهم في الإمامة وقولهم في علي وقولهم في الخلافة وقولهم في كذا، هذا ذكروه عنهم. أما أن يكون هناك فرقة من فرق الإسلام ضلالها أن تعبد غير الله، هذا يذكر هذه الفرقة أين تذكر؟ في كتب أهل الديانات، أهل الشرك، عباد الأوثان والقبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك.